والأعناب والحبوب بقلة ناتجها أو فسادها. وبشر يا محمد الصابرين على هذا وأمثاله بما يفرحهم ويسرهم من حسن العاقبة في الدنيا والآخرة. أما مناسبة هذه الآية لما قبلها، فربنا جل جلاله لما أمر عباده بالاستعانة بالصبر والصلاة عند المصائب ذكر أمات هذه المصائب. اللام في قوله ولنبلونكم موطأة للقسم، فقد أقسم الله تعالى بأنه يختبرنا ويمتحننا ليظهر الصابرين وليتميزوا عن غيرهم. أي ولنختبرنكم بشيء يسير يقع في قلوبكم من الخوف. والخوف هو الذعر عاما كعدو يهدد البلاد، أو خاصا كالفرد الذي يصيبه ما يخوفه ويروعه. والخوف يكون على النفس أو على الولد أو على المال أو على الكرامة، وهو من أعظم البلاء لذا قدمه. والجوع، أي ولنختبرنكم في أجسادكم بالجوع، وهو ما يكون نتيجة حلو البطن من الطعام. ولنبتلينكم بذهاب بعض أموالكم وموت بعضكم كأبنائكم وأهليكم وأقاربكم وحصول النقص في ثماركم. والثمرات ناتج الشجر الذي يذهب بالكوارث والآفات وعوامل التلف ونحو ذلك، كما يحصل هذه الأيام في الحرائق الكثيرة التي مرت في عدد من البلدان. وبشر الصابرين، أي أخبر الصابرين على تلكم المصائب بما يسرهم في الدنيا والآخرة. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. من صفة هؤلاء الصابرين أنهم إذا أصابهم شيء يكرهونه قالوا إنا عبيد مملوكون لله، مدبرون بأمره وتصريفه، يفعل بنا ما يشاء، وإنا إليه راجعون بالموت ثم بالبعث للحساب والجزاء. قال الطبري يعني تعالى ذكره وبشر يا محمد من الصابرين الصابرين الذين يعلمون أن جميع ما بهم من نعمة فمني، فيقرون بعبوديتي ويوحدونني بالربوبية ويصدقون بالمعاد والرجوع إلي، فيستسلمون لقضائي ويرجون ثوابي ويخافون عقابي، ويقولون عند امتحان إياهم ببعض محني وابتلاء إياهم بما وعدتهم أن أبتليهم به من الخوف والجوع ونقص الأموال والأنفس والثمرات وغير ذلك من المصائب التي أنا ممتحنهم بها، إنا مماليك ربنا ومعبودنا أحياء ونحن عبيده، وإنا إليه بعد مماتنا صائرون تسليما لقضائي ورضا بأحكامي. ولابن كثير كلمة رائعة إذ قال تسلوا بقولهم هذا عما أصابهم وعلموا أنهم ملك لله يتصرف في عبيده بما يشاء، وعلموا أنه لا يضيع لديه مثقال ذرة يوم القيامة، فأحدث لهم ذلك اعترافا بأنهم عبيده وأنهم إليه راجعون في الدار الآخرة. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. أولئك الصابرون لهم ثناء من ربهم ورحمة عظيمة منه سبحانه، وأولئك هم المهتدون إلى الرشاد. قال الجصاص ثم أخبر بما لهم عند الله عند الصبر على هذه الشدائد في طاعة الله تعالى، فقال أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، يعني الثناء الجميل والبركات والرحمة، وهي النعمة التي لا يعلم مقاديرها إلا الله تعالى، كقوله في آية أخرى إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وقد تضمنت الآية مدح الصابرين على شدائد الدنيا وعلى مصائبها على الوجوه التي ذكر، والوعد بالثواب والثناء بالجميل والنفع العظيم لهم في الدنيا والدين. فأما في الدنيا فما يحصل له به من الثراء الجميل والمحل الجليل في نفوس المؤمنين لائتماره لأمر الله تعالى، ولأن في الفكر في ذلك تسلية عن الهم ونفي الجزع الذي ربما أدى إلى ضرر في النفس وإلى إتلافها في حال ما يعقبه ذلك في الدنيا من محمود العاقبة. وأما في الآخرة فهو الثواب الجزيل الذي لا يعلم مقداره إلا الله. قال أبو بكر، وما زلنا عند كلامه، وقد اشتملت هذه الآية على حكمين فرض ونفل. فأما الفرض فهو التسليم لأمر الله والرضا بقضاء الله والصبر على أداء فرائضه لا يفنيه عنها مصائب الدنيا ولا شدائدها. وأما النفل فإظهار القول بإنا لله وإنا إليه راجعون، فإن في إظهاره فوائد جزيلة، منها فعل ما ندب الله إليه ووعده الثواب عليه، ومنها أن غيره يقتدي به إذا سمعه، ومنها غيظ الكفار وعلمهم بجده واجتهاده في دين الله تعالى والثبات على طاعته ومجاهدة أعدائه. انتهى كلام الجصاص. إذن أولئك أي الصابرون المسترجعون عند المصيبة المستسلمون لله، عليهم صلوات من ربهم. معنى الصلاة هنا الثناء الجميل والبركات، والثناء يستحقه الصابر دائما ففيه معنى اللزوم، فربنا يثني عليهم في الملأ الأعلى إعلاء لشأنهم ورفعة لذكرهم ورحمة ينعم بها عليهم وينزلها إليهم. قال ابن عاشور وحقيقة الصلاة في كلام العرب أنها أقوال تنبئ عن محبة الخير لأحد، ولذلك كان أشهر معانيها هو الدعاء. ومعنى المهتدون يعني إلى الحق الذي به ينال الثواب والسلامة من العقاب، فهم يهتدون إلى الحق والصواب وطريق الجنة والفوز بالثواب. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم الصبر ضياء، لأنه ينير للصابرين الطريق. فالرحمة هي الإنعام على المحتاج، وكل واحد يحتاج إلى نعمة الله ورحمة الله. والاهتداء الإصابة لطريق الحق، وهو الإصابة للطريق المؤدي إلى النعم. وأتى لي على إشارة إلى أنهم منعمون في رحمة الله وتزكيته لهم،

وهو يفور بعدما تغلف. قال ابن عباس قال النبي صلى الله عليه وسلم يرحم الله أم إسماعيل لو تركت زمزم أو قال لو لم تغلف من الماء لكانت زمزم عينا معينا. قال فشربت وأرضعت ولدها، فقال لها الملك لا تخاف الضيعة فإنها هنا بيت الله يبني هذا الغلام وأبوه، وإن الله لا يضيع أهله. وكان البيت مرتفعا من الأرض كالرابية تأتيه السيول فتأخذ عن يمينه وشماله، فكانت كذلك حتى مرت بهم رفقة من جرهم أو أهل بيت من جرهم مقبلين من طريق كداء، فنزلوا في أسفل مكة فرأوا طائرا عائفا فقالوا إن هذا الطائر ليدور على ماء، لعهدنا بهذا الوادي وما فيهما، فأرسلوا جريا أو جريين فإذا هم بالماء، فرجعوا فأخبروهم بالماء فأقبلوا. قال وأم إسماعيل عند الماء، فقالوا أتأذنين لنا أن ننزل عندك؟ فقالت نعم ولكن لا حق لكم في الماء. قال نعم. قال ابن عباس قال النبي صلى الله عليه وسلم فألف ذلك أم إسماعيل وهي تحب الإنس، فنزلوا وأرسلوا إلى أهليهم فنزلوا معهم حتى إذا كان بها أهل أبيات منهم وشب الغلام وتعلم العربية منهم وأنفسهم وأعجبهم حين شب، فلما أدرك زوجوه. وحينما تتأمل أخي الكريم أن إسماعيل وأمه قد حصل لهم الابتلاء بالخوف، الجوع، نقص الأموال، نقص الثمرات، زد على ذلك أن السفر حجا وعمرا من الأعمال الشاقة وهو يستدعي الصبر وفيه بذل المال والبدن، فجاء ذكر هذه الآية بعد هذه القصة حتى نتذكر من صبر وحتى نصبر على أداء الحج والعمرة. فقال إن الصفا والمروة من شعائر الله. الصفا والمروة اسمان لجبلين صغيرين في مكة يقعان اليوم بعد توسيع المسجد الحرام في الضلع الشرقي للمسجد في الجهة التي يقع فيها الحجر الأسود ومقام إبراهيم. شعائر الله أي من أعلان مناسكه ومتعبداته، وكل شيء جعل علما من أعلام طاعة الله فهو من شعائر الله. قال تعالى والبدن جعلناها لكم من شعائر الله أي علامة للقربة. فالشعائر جمع شعيرة وهي العلامة مأخوذة من الإشعار الذي هو الإعلام، ومنه قول القائل شعرت بكذا أي علمت. وكل ما كان معلما لقرباء يعني للتقرب إلى الله تعالى من صلاة ودعاء وذبيحة فهو شعيرة، فهي أعلام دينه الظاهرة التي شرعها الله لعباده. ولما كانت من شعائر الله فقد أمر الله بتعظيم شعائره، قال ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وهنا من في قوله من شعائر الله تبعيضية أي بعض شعائر الله، فيكون المعنى إن الصفا والمروة من معالم دين الله الظاهرة التي شرع الله السعي بينهما وجعله من شعائره ومن مناسك الحج والعمرة. فمن حج البيت أو اعتمر أي من قصد بيت الله الحرام حاجا أو معتمرا فلا جناح عليه أن يطوف بهما، أي لا ذنب ولا إثم على الحاج والمعتمر في سعيه بين الصفا والمروة. ومن تطوع خيرا أي تبرع وزاد على الواجب فأتى بحج مستحب وعمر نافلة وسعى بين الصفا والمروة فإن الله شاكر عليم. قال السعدي

وعلماء النصارى وغيرهم ممن يكتم ما أنزل الله من بعد ما أظهرناه للناس في التوراة والإنجيل، أولئك يطردهم الله من رحمته ويدعو عليهم باللعنة جميع الخليقة. بوب هذه الآية الكريمة بوب عليها الجصاص في تفسيره باب في النهي عن كتمان العلم، ثم ساق الآيات الدالة على هذا المعنى، ثم قال: هذه الآية كلها موجبة لإظهار علوم الدين وتبيينه للناس، زاجرة عن كتمانها، ومن حيث دلت على لزوم بيان المنصوص عليه فهي موجبة أيضا لبيان المدلول عليه منه، وترك كتمانه لقوله: يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى، وذلك يشتمل على سائر أحكام الله في المنصوص عليه والمستنبط لشمول اسم الهدى للجميع. أما ابن كثير فقال: هذا وعيد شديد لمن كتم ما جاءت به الرسل من الدلالات البينة على المقاصد الصحيحة والهدى النافع للقلوب من بعد ما بينه الله تعالى لعباده في كتبه التي أنزلها على رسله. فالآية الكريمة نزلت في أحبار اليهود والنصارى ومن فعل مثلهم. إن الذين يكتمون أي يخفون العلم حال حاجة الناس إليه، ما أنزلنا أي ما أنزل الله من الوحي الذي جاء به المرسلون من البينات، وهي الآيات الواضحة والحجج القاطعة، والهدى أي العلم النافع المؤدي إلى العمل الصالح وهداية الخلق إلى ربهم، من بعد ما بيناه للناس أي من بعد ما أوضحناه للناس لجميع الناس في الكتاب أي في الكتب المنزلة، أولئك أي الكاتمون للعلم يلعنهم الله. قال السعدي: يلعنهم الله أي يبعدهم ويطردهم عن قربه ورحمته، ويلعنهم اللاعنون وهم جميع الخليقة، فتقع عليهم اللعنة من جميع الخليقة لسعيهم في غش الخلق وفساد أديانهم وإبعادهم من رحمة الله، فجوزوا من جنس عملهم، كما أن معلم الناس الخير يصلي الله عليه وملائكته حتى الحوت في جوف الماء لسعيه في مصلحة الخلق وإصلاح أديانهم وقربهم من رحمة الله، فجوزي من جنس عمله. فالكاتم لما أنزل الله مضاد لأمر الله مشاق لله، يبين الله الآيات للناس ويوضحها، وهذا يطمسها، فهذا عليه هذا الوعيد الشديد. إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. إلا الذين رجعوا مستغفرين الله من خطاياهم وأصلحوا ما أفسدوه وبينوا ما كتموه فأولئك أقبل توبتهم وأجازيهم بالمغفرة، وأنا التواب على من تاب من عبادي الرحيم بهم إذ وفقتهم للتوبة وقبلتها منهم. قوله تعالى: إن الذين كفروا أي جحدوا وكذبوا وهم كفار أي على هذه الحالة من الكفر، وماتوا وهم كفار أي على هذه الحالة من الكفر، ولم يتوبوا ولم يرجعوا عن كفرهم، أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، أي إن الله يطرد أولئك الكفار من رحمته، والملائكة وجميع الناس يسألون الله عز وجل أن يبعدهم ويطردهم من رحمته. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. إن الذين جحدوا الإيمان وكتموا الحق واستمروا على ذلك حتى ماتوا أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين بالطرد من رحمته. ولذلك يحذر الإنسان أن يقصر في جانب الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. دائمين في اللعنة والنار، لا يخفف عنهم العذاب ولا هم يمهلون بمعذرة يعتذرون بها. خالدين فيها، قوله تعالى خالدين فيها أي خالدين في جهنم في اللعنة. وأما قوله لا يخفف عنهم العذاب فإنه خبر من الله تعالى ذكره عن دوام العذاب أبدا من غير توقيت ولا تخفيف، كما قال تعالى والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها، وكما قال كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها. وقوله ولا هم ينظرون أي ولا هم يمهلون للرجعة والتوبة والمعذرة، إذ قد زال التكليف. وكذلك الإنظار هو التأجيل والتأخير، والمعنى إن عذابهم لا يؤجل بل يكون حاضرا متصلا بعذاب. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. وإلهكم أيها الناس إله واحد متفرد في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله وعبودية خلقه له، لا معبود بحق إلا هو. الرحمن المتصف بالرحمة في ذاته وأفعاله لجميع الخلق، الرحيم بالمؤمنين. قال الطبري الذي يستحق عليكم أيها الناس الطاعة له ويستوجب منكم العبادة معبود واحد ورب واحد، فلا تعبدوا غيره ولا تشركوا معه سواه، فإن من تشركونه معه في عبادتكم إياه هو خلق من خلق إلهكم مثلكم. وإلهكم إله واحد لا مثل له ولا نظير، عندها كلام الطبري. إذن المألوه معناه المعبود حبا وتعظيما وخوفا ورجاء، وهو إله واحد. ومعنى وحدانية الله معنى نفي الأشباه والأمثال عنه، فقول الله واحد يعني به الله لا مثل له ولا نظير. قال الطبري وأما قوله لا إله إلا هو فإنه خبر منه، فإنه خبر منه تعالى ذكره أنه لا رب للعالمين غيره، ولا يستوجب على العباد العبادة سواه، وأن كل ما سواه فهم خلقه، والواجب على جميعهم طاعته والانقياد لأمره وترك عبادة ما سواه من الأنداد والآلهة وهجر الأوثان والأصنام، لأن جميع ذلك خلقه، وعلى جميعهم الدينونة له بالوحدانية والألوهية، ولا تنبغي الألوهة إلا له، إذ كان ما بهم من نعمة في الدنيا فمنه دون ما يعبدونه من الأوثان ويشركون معه من الأشراك، وما يصيرون إليه من نعمة في الآخرة فمنه، وأن ما أشركوا معه من الأشراك لا يضر ولا ينفع في عاجل ولا في آجل ولا في دنيا ولا في آخرة. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.